وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الألبان التي لم تطيب وهو محرم؟ فقال لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. الباب العام، المحرم يتداوى أم لا؟ المحرم جاءته سخونة يأخذ أسبرين ولا لا؟ المحرم جاءه مغص يأخذ دواء للمغص ولا لا؟ عينه وجعته يحط قطرة ولا ما يحط؟ أذنه وجعته يحط فيه من هذه الألبان، الألبان أو ألبان، شجر الباني مفرد، الألبان جمع لبن، فهل المراد شجر الباني أو المراد جمع لبن؟ فعلى أنه جمع لبن، أي ماء بعض الأشجار الذي إن جرحتها بز منها ماء أبيض يشبه اللبن، وهذا كثير في الأشجار. وهناك من الأشجار ما تنبت أو ما تبز من الدهون أو من المواد اللزجة كالصمر والمستكة ونحوها والبلسان إلى غير ذلك، فهذه الألبان أي مياه الأشجار التي غير مطيبة، لأن ماء شجر الباني أو حب الباني له دفن يخرج منه، ويذكر صاحب القاموس عنه أدوية متعددة خاصة ما يتعلق بالجلد وبنمش العين وبأشياء عديدة، فإذا احتاج الإنسان لمداواة الأذن بهذه المياه أو الألبان التي على المياه التي على شكل الألبان التي تؤخذ من بعض الأشجار دون أن يمسها الطيب، إذا صنعت وجعلت دواء ربما أدخلوا فيها الطيب لقوة فعاليتها أو غير ذلك، إذا كانت بدون طيب لأن الطيب ممنوع على المحرم، فإذا كانت بدون طيب يقطرها في أذنه أم لا؟ تكمل مالك موضوع التداوي. المحرم يبط خراجه أو يسمونها السلعة، الدمل والجرح والخراج والعرق بالفصد، هل يجوز للمحرم أن يفعل شيئا من ذلك مع أن فيه خروج الدم أو قطع الجلد؟ مالك يقول لا بأس بذلك، ولا علاقة لشق الجلد أو خروج الدم بالإحرام. كذلك لو أن إنسان آلمه سنه واضطر إلى خلعه وهو محرم لن يخلع بماء صاد حيخرج الدم، وإزالة عضو فلا مانع في ذلك، وليس عليه في خلع أسنانه فدية بما أنه عند قص أظفاره عليه فدية. إذا بط الجرح أو قطع العرق أو مداواة الخراج أو غير ذلك لا دخل لها في الإحرام، ولا مانع للمحرم أن يتداوى سواء بالجراحة أو بالأدوية التي يتعاطاها خارجيا في الجلد أو في العضو في الأذن أو في العين أو في الأنف أو غير ذلك ما دامت بعيدة عن الطيب. الطيب ممنوع والدواء جائز.